بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. يا سلام، طب ايه يعني فإن كذبوك؟ قل لهم ربكم ذو رحمة واسعة، لأن كان مقتضى أنهم يكذبوك فيما أخبرت به عن الله أن التكذيب نفسه مدام بظلم منهم يحصل لهم كذب، كان لازم يجي لهم العذاب على طول. أم قال بس ربنا ما عجلش بالعذاب. ليه؟ لأن الله إيه؟ نعم. فقل ربكم ذو رحمة واسعة، ولكن إياكم أن تطمعوا في الرحمة إنها رحمة تأجيل بس، إنما العذاب بتاعه مش حي إيه؟ مش حيفوتكم، برضو حيجي لكم الإيه؟ حيجي لكم العذاب. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. ما قالش ربي كمان، شوف تحنين قلوبهم، ربكم ذو رحمة واسعة، علشان يفهموا يعني يقول لهم اخذوا على عرضكم، لأنه رب خلق وتولى التربية وأعطى وأعطى وأعطى وأعطى. لأنه حين يقول ربي ما يبقاش يمكن أسيدي ربك أنت، أنا مش ربان، هذا هو ربكم برضه، لأنه هو اللي خلق وهو الذي خلق من عدم وأمد من عدم. نعم. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. كلما تقرأ آية فيها سيقول الذين أشركوا فاعلم، سيقول فاعلم أنها تنطوي على سر إعجازي للقرآن، وسر إعجازي للقرآن الخصم هو الذي يعطي هذا السر. علشان تعرف كيف يؤدي عدو الله الدليل على صدق الله مما يدل على أنه غفلته، زي ما قلنا هناك في قوله سيقول السفهاء. طب سيقول معناه أنهم لم يقولوا الآن، يبقى يخبر القرآن أنهم سيقولون. ومدام القرآن قال القرآن دي وخبى الآية دي، ولا قالها قرآن يتلى ويصلى به، يقرأ ويصلى به، قال سيقول السفهاء من الناس. بالله لو أن عندهم عقل وعندهم شيء من الفكر، أما كانوا يسترون القول حتى يظهروا المتكلم بالقرآن بمظهر أنه ما بيقولش كلام صح؟ يوم كانوا حتى يقولوا أو بيقول سيقول السفهاء، وإحنا لا قلنا ولا اتكلمنا وما اتكلمنا، إنما برضو يقولوا برضو مع أن الآية موجودة. ليه؟ لأن الذي أخبر هو الله، ومدام أخبر هو الله لا يمكن أن يجيء احتياط من خلق الله ليستدرك على صدق الله، مش ممكن أبدا. سيقول السفهاء يبقى هيقولوا. طب ده هم سمعوا الكلمة دي بقى ما كانش يسكتهم مسحوبين من لسانهم؟ ايوه، علشان يأيدوا القرآن. اهي دي زي دي تمام. سيقول الذين اشركوا ولا يزالون يقولونها الى الآن. كل مسرف على نفسه في عدم اتباع منهج الله يقول لك هو ربنا اللي بيهدي وربنا اللي بيضل، ما هو اللي خالق اللي مش عارف ليه، ما هو اللي، ويقولها كده بنفخة، بيقولها بايه؟ بنفخ. سيقول الذين ايه اشركوا لو شاء الله ما أشركنا. تلك الحجة باقية إلى يوم القيامة. كل ما واحد يجي يتكلمه في أي حاجة يقول لك ربنا هو اللي بيه، ربنا هو اللي بيه، الله على الأول. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله إيه ما أشركنا ولا حرمنا من شيء. ما هو الكلام في تحريم ما أحل الله، فجابوا الاثنين، قضية في العقيدة وقضية في التكليف. قضية العقيدة لو شاء الله ما إيه أشرك، إذن فنحن أشركنا بمشيئة الله وحرمنا ما حرمنا بمشيئة الله، فمثل مناشنتم، لأننا منفذون للمشيئة. منفذين لإيه؟ والله لو كنت منفذين للمشيئة عليها على فوزة كنت تبقوا ورعين. لو كنت منفذين للمشيئة كنت إيه؟ تبقوا ورعين. أو لو شاء الله ما أشركنا ولا حرمنا إيه؟ ولا حرمنا من شيء. يبقى إذن دي كلمة يقولها الذين أسرفوا على أنفسهم ليوجدوا لأنفسهم مبررة. وإحنا كنا قلنا أن القضية ليست وقفة عقلية، لأنها لو وقفة عقلية كانت تيجي في الملحظين الخير والشر، يقولك ربنا كتب والعياذ بالله علي الشر، يبقى بيعذبني ليه؟ أدي واحدة قضية. طب وكتب علي لي الخير يبقى بيصيبني ليه؟ مش كده المنطق؟ ما دام قلت دي لازم تقول ايه دي. وهل قالوا هذه ولا سكتوا عنها؟ لا، سكتم على ما يعطي لهم خيرا، انما اللي هيجيب لهم شر وعذاب نقشوا فيه. سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. الكلمة فيها صدق من ناحية، لو شاء الله ما أشركنا، صحيح هو لو شاء أن يجعل الناس كلهم مهديين كان يعمله، إنما هل شاء هذا ولا شاء أن يوجد لنا اختيارا؟ شاء أن يوجد لنا اختيارا. يبقى لما أوجد لنا الاختيار يبقى هذا أمر خرج عن مشيئته الكونية، لا ما خرجش عن مشيئته الكونية وإنما خرج عن مراده الشرعي. في فرق من الكونية اللي في الكون والشرعية. يبقى كفر الكافر، كفر الكافر غصب عن الله وقهرا عنه، ولا بما أعطاه الله من اختيار صالح للاختيار بين البديلات؟ فمن شاء فليؤمن، ما دام قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يبقى دي حاجة غصب عنه ولا بما وهب؟ بما وهب من الاختيار. اهو الإيد دي كما قل صالحة أن نضرب بها إنسان قلب، وصالحة أن تأخذ بيد عاسر في الطريق، ديا تتوجه ودي. اللسان في ذاته صلح مع الكافر أن يقول الله مثلا ثالث ثلاثة أو لا إله، وصلح مع المؤمن أن يقول لا إله إلا الله، لا في هذه عصي ولا في هذه عصر. يبقى حين خلقهم الله مختارين يبقى شاء كونا كل ما يكون منه، إنما لكن أأراده شرعا؟ ما أرادوش شرعا. وإحنا ضربنا مثلا بالولد اللي خد الفلوس القوة الشرائية ونزل السوق، قلنا له إن اشتريت مصحف أو كتاب كويس أو حاجة حلوة تاكلها أحبك وأعطيك مكافأة كذا كذا كذا كذا، وإن اشتريت كوتشينة ولا مش عارف إيه ولا بتاع هزعل منك وهعاقبك وبتاع. ساعة ما نزل يشتري وديته الحرية، هل أي حاجة يجيبها عملها غصب عنك؟ بإعطائك له الحرية. إنما أنت عاقبته على إيه؟ على توجيه الطاقة الصالحة للخير وللشر إلى الشر. إنما الطاقة صالحة للاثنين ولا لا؟ الطاقة صالحة للاثنين. لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ العلم علشان تبقى حجة في بلاغ عن الله، أو عندكم دليل؟ لا علم ولا إيه ولا دليل. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. احنا تقدمت كلمة تخرصون دي زمان وقلنا ان تقول الكلام غير واضح الدلالة على المراد بالضبط، قد كلمة بتخمن اسمه تخمين، يعني كلام ما فيش فيه دليل ايه على المراد. قل فلله الحجة البالغة. صحيح لو شاء لهداكم أجمعين، لو شاء لهداكم. طيب طب ما هم قالوا كده برضو، مش هو لو شاء الله إيه ما أشركنا ولا آباؤنا، وبعدين لله الحجة البالغة قالوا إيه لو شاء؟ يقول لك إيه، ولو شاء قصرهم على الهداية ما استطاع واحد منهم أن يخرج عن هذه، ولكنه لم يشأ ذلك، بل أراد أن يكون الإقبال على الإيمان به واتباع التكاليف أمر داخل في اختياره. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وهل هذا بدء

عدل بين فلان وفلان، عدل في الحكم، إنما عدل بكذا يعني جعله عديلا ومساويا. الذين بربهم يعدلون، ودي برضو جت في أول إيه، الذي خلق جعل خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. بربهم يعني يعدلون ما لا يصح أن يكون مساويا لله بينه، يساوون بينه وبين الله، دول اللي بيعملوا شركاء. طب والذين لا يؤمنون به حتى شريك، يقول لك ده يعدل عن ربه عدول، عدل عدولا ولا عدل عدلا؟ عدل كويس أوي. يبقى إذن يعدلون بالله يعني يجعلون إيه مساوي لهم، ولذلك بيسموه إيه شركاء. ولذلك يجب أن نلحظ أن كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله لازم نفهم منها حتة دقيقة شوية. لا إله إلا الله، اوعى تفهم أن إلا دي أداة استثناء، لأنها لو جعلتها أداة استثناء تبقى تثبت الشريك. لا إله مفيش معبود خارج عنه الله، فإن كان الله وإياهم تبقى القضية ماشية. ما انت تقول لهم قام القوم إلا إيه إلا زيد، يعني زيد ما اشتركش مع مين؟ مع القوم. طيب فلما تيجي تقول لا إله أي لا معبود مستثنى منه الله، فإن كان المعبود مش مستثنى منه الله وإياهم تبقى ماشية ولا مش ماشية؟ إذا جعلتها أداة استثناء ما هيش أداة استثناء، لأن الاستثناء إخراج. فلو أخرجت من الآلهة الله يبقى ده الكلام الباطل، يبقى معناها أنك لو دخلت وإياهم يبقى الكلام سليم. نقول له لا يا حبيبي، مفهوم الكلمة هي لا إله أي لا معبود خارج عنهم الله، يبقى إن كان الله وإياهم تبقى تمشي. نقول لا، إذن لا يصح الكلام على اعتبارها أداة استثناء، وإنما إلا اسم بمعنى غير. اسم لا إله موصوف بأنه غير الله، مش الله إيه. لا إله موصوف بأنه إيه غير الله. كلمة بقى بربهم يعدلون دي للشريك، إنما اللي بينكر خالص المسألة يبقى إيه عن ربهم إيه يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. الله، طب ما هو قال حرمت عليكم في سورة المائدة، وقال لا أجد فيما أوحي إلي محرما على إلا كذا وكذا، يبقى قل تعالوا أتل ما حرم إيه ما هو اللي. وبعد ذلك نبص في الآية هنا، في الآية اللي جاية ما نلاقيش فيها حاجة من المحرمات. قال لك دي تلك محرمات قوام الحياة من الأطعمة، إنما دي محرمات قيام الحياة من إيه من مقومات الإيه الحياة من القيم، دي كمقوم حياة مادية بتاكل وتشرب. إنما دي إيه مقومات الحياة من القيم. قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم. إحنا زمان قلنا الأداء القرآني، نشوف اللفظ المعنى الحقيقي بتاعه إيه، لأن اللفظ قد يأخذ معنى متداولا بين الناس، وهي كلمة تعالى. تعالى يعني إيه اللي بنفهمه إيه؟ يعني أقبل علي، تعالى يعني أقبل علي، مش كده بس كده نقول له صحيح. طب تعالى أقبل علي، طب ما قالش أقبل ليه وبلاش تعالى دي. أقبل علي إقبال من يريد التعالي في تلقي الأوامر، مش بس مجرد إقبال، يعني اقبلك علي عشان في ايه تعلي. لما يقبل علشان يعلو يقول ايه تعالى. ليه يا تعالى وعن ايه؟ طب ده اللي هيتعالى ده يكون عنده حاجة بيرتفع عنها. نقول لك ايه، وحضيض البشرية، البشرية في حضيض تشريعها. يقول اوعى تاخد قوانينك من حضيض البشرية. ليه؟ أم قال لك لأن يشترط في المشرع أن لا يكون مساويا لمن شرع له، وأن لا يكون منتفعا ببعض ما شرع، وأن يكون مستوعبا علما لا يغيب عنه قضية يغفلها. والمشرع من الخلق لا يشرع إلا بعد اكتمال عقله ونضوجه. وقبل أن يكتمل عقله ونضوجه، ما هي القيم التي تفوته إلى أن يشرع؟ من فعش الحكاية. ومن الذي يشرع من البشر ولا يقدرش ينتفع بالتشريع؟ طب ما احنا بنشوف لما يجي عمال يشرعوا بيعملوا كده، رأس ماليين يشرعوا بيعملوا كده، مش كل واحد بيشرع وبرضه في نفسه ايه؟ في نفسه هوا. وبعد ذلك تعدل التشريعات. بتعدل التشريعات ليه؟ ليه تعديل التشريع؟ فكأن المشرع الأول لقصور علمه غابت عنه حقائق فضحها المجتمع حين برزت القضايا، فنظر في قانونه فلم يجد شيئا يغطي هذه القضايا، فقال لك يلا نعدل القانون، نزود، نستدرك. معنى استدراكه جهله ساعة قنن بمن يقنن له. يبقى إذا يشترط في المقنن إيه؟ أن لا يكون مساويا للمقنن له، وأن لا تغيب عنه قضية من القضايا علشان ما يستدركش عليه، وأن لا يكون منتفعا بإيه؟ لا يوجد ذلك في بشر أبدا. فقال سيبوا بقى حضيض البشرية ده وارتفعوا إلى السماء لتأخذوا تقنينكم منها. يبقى تعالوا لها قيمة هنا ولا لا؟ يا تعالوا بتاعتنا احنا ما يمكن ملهاش قيمة عندنا، انما تعالوا من الله معناها ايه؟ ارتفعوا عن حضيض بشريتكم الى الاعلى لتأخذوا منه تقنيناتكم التي تحكم حركة حياتكم. فانه لا ينتفع بما شرح، انتوا اللي هتنتفع، ولا يغيب عنه شيء، وهو خالق، يبقى أولى أن إيه؟ أن يشرع. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. أتلوا من التلاوة وهي القراءة. هقول لكم الإيه؟ البلاغات. بلاغ. أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا. الله. أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، يعني الذي حرم الله عليكم ألا تشركوا. حرم أن لا نشرك. طب قول حرم أن نشرك. خد بالك من التركيبة، حرم أن نشرك، إنما حرم أن لا نشرك. طب ما دام حرم أن لا نشرك يبقى أوجب علينا إيه؟ والعياذ بالله يبقى أوجب الشرك. نقول له بقى خد بالك بقى، هيدي المسألة بقى. أنت ساعة تأتي تلقي أوامر، تقول إيه؟ استمع إلى ما أمنعك منه فاتبعه، خلاص؟ ثم تبتدئ فتفصل، فبقول أتلوا ما حرم ربكم عليكم، اسمعوا بقى إيه؟ لا تشركوا به شيء، أدي أول بند. الله. طيب لا تشركوا به شيئا، يبقى اذا ايه؟ ما دام لا تشرك يبقى انا نهي ولا لا؟ طيب ويبقى اول المحرمات ايه؟ الشرك. اول المحرمات ايه؟ الشرك. طب اداها بايه؟ بلا تشرك. يعني ايه؟ يعني وحد. مش معنى كده لا تشرك يعني ايه؟ يعني وحد. أهو كل نهي عن شيء أمر بمقابله، كل نهي عن شيء يبقى إيه؟ أمر بمقابله، وكل أمر بشيء نهي عن مقابله. إذن فكل أمر يستلزم نهيا، وكل نهي يستلزم أمرا. فلا يلتبس عليكم إن وجدت في الآيات شيء محرم وبعدين يقول لك وبالوالدين إحسانا، ده هو بقول ما حرم ربكم عليكم، تقول وحرم وبالوالدين إحسانا. لا، وبالوالدين إحسانا وإن كان لم يكن فيها تحريم، ده إيجاب. طب لا تشركوا دي فيها تحريم، نهيه وبالوالدين احسانا، ده امر في ايجاب، يبقى ده محرم. ازاي ده يبقى محرم؟ نقول له اهو خد بقى بالك من القضيه، كل تحريم يقابله ايه؟ لشيء يقابله امر بمقابله، وكل امر بشيء يقابله ايه؟ فيبقى لا تشركوا بالله شيئا، اي وحدوا الله، وبالوالدين احسانا لا تعقوهم. الله، يبقى في دي امر نهي انما ملتزم ايه؟ امر، وامر ده ملتزم ايه؟ فاذا قال لا تحرموا وجايب اشياء فيها امور واجبه، نقول له الامور الواجبه تحريم لمقابلها، يبقى ما حرم ربكم عليكم، يبقى اكنه قال ايه؟ استمعوا الى ما حرم الله. اولا البلاغ الاول لا تشركوا به شيئا. طب والثاني وبالوالدين احسانا، طب ودي داخله فيما حرم الله، ما هو بالوالدين احسانا ان اردتها تحريما فقل لا تعقوه، خلاص، وان اردت الاولى ايجابا وهما قل ايه؟ وحدوه. فإن قلت وحدوه وأحسنوا بالوالدين إحسانا يبقى استقام الأمر ولا لا؟ طب إذا لو جبت المحرم مقابله أو جبت الموجب مقابله تنتجم الإيه؟ وده بيلفتنا الحق سبحانه وتعالى إنه يجيب مرة شيء منهي عنه وشيء مأمور، نقول لك كل منهي عنه يقابله مأمور به، وكل مأمور به يقابله منهي عنه، فإن أخذتها في جانب التحريم هات كلها نواهي، وإن أخذتها في جانب الإيجاب هات كلها إيه؟ أوامر. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا أن لا تشركوا به إيه؟ شيئا. دي مستقيمة مع مين؟ تحريم. وبالوالدين إحسانا تستقيم مع التحريم. إزاي تقوم تقول إيه؟ ما دام أمر بالإحسان يبقى نهي عن إيه؟ يبقى حرام أن يقابل ذلك الإيه؟ طيب وبالوالدين إحسانا، وشوف رجع تاني، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني إيه؟ استبقوا حياة أولادكم، لا تقتلوا أولادكم معناها إيه؟ استبقوا. فإن أردتها من قبيل النهي قل لا تقتلوا، وإن أردتها من قبيل الإيجاب قل استبقوا إيه؟ استبقوا الحياة. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وإحنا قلنا كلمة من إملاق دي الصورة الثانية من وقت الإيه؟ من قتل الأولاد، لأن خشية إملاق ولا من إملاق؟ ده فقر موجود أهو. نحن نرزقكم، لأن ما دام من إملاق يبقى الإملاق إيه؟ موجود، وما دام الإملاق موجودا فشغل الإنسان برزق نفسه قبل أن يشغل برزق من يأتي بعده، يبقى نحن نرزقكم يا أهل الإملاق وبعدين وإياهم اللي حيجوا زيادة. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، برضو نهي ولا لا؟ ولا تقربوا الفواحش، شوف وكلمة احنا قلنا لا تقربوا الفواحش، إذا نهي عن القرب يبقى نهي عن الفعل والملابسات التي قد تؤدي إلى الفعل. حينما أراد الله أن يحرم على آدم وعلى زوجه الشجرة قال إيه؟ لا تأكلوا من الشجرة، ولا لا تقربا؟ لا تقربا. ليه؟ لأن القرب قد يغريك بالله لما تبعد. كمان لا تقربوا الفواحش، ايوه، يبقى معناها ان مقدمات الفواحش ما تاتيهاش. مقدمات الفواحش ايه؟ اننا نقعد نظره ونبحله والمراه تتبرد ومش عارف ايه، كل ده مقدمات ولا مش مقدمات؟ فاذا ما امتنعت عن المقدمات، لان يقول لك إيه؟ لكل ملك حمى، وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه، فمن حام حول الحمى يوشك ان يواقعه، فما تجيبش. يقول لك لا تقرب، يعني ابعد نفسك عن مظنة ايه؟ ان تستهويك الاشياء. زي اجتنب تمام، اجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها، قلنا ما ظهر لافعال الجوارح العادية دي، وما بطن اللي هي أفعال السرائر زي الحقد والغل والحسد والتبيه، ما ظهر منها وما بطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. احنا قلنا كلمة النفس دي زمان الناس بقى يعني مختلفين في معناها، النفس هي الروح ولا مش هي الروح، دي وش دي كلها. فبنقول النفس لا تطلق إلا على التقاء الروح بالمادة. الروح في ذاتها خيرة، والمادة في ذاتها خيرة مسبحة حامدة، إن من شيء إلا يسبح بحمد. إمتى بقى يحصل اللبس؟ إذا التقت الروح بالمادة. وما دام تلتقي الروح بالمادة تقوم تحصل بقى الإيه؟ فمعنى قتل النفس يعني إيه؟ يعني افصل الروح عن المادة، فصل الروح عن المادة، بس بهدم البنية ولا لا؟ يبقى غير أميتها، الله هو الذي يميتها، ولكن أنت بتقتلها. القتل ده إزهاق للروح بس بهدم البنية. وديا الذي وهب الحياة هو الله، فلا يسلب الحياة إلا الله. وبعد ذلك الله يشرع أن نسلب نحن الحياة قصاصا، أو الزنا من السيد المحصنة طيب، أو المرتد. يبقى إلا بالحق، يعني كأن فيه إيه؟ قتل بإيه؟ بحق. ملعون من يهدم بنيان الله. الإنسان بنيان الله، اللي يجي يهدمه يبقى هو اللي يهدم بس، هو اللي يموت. إنما أنت تيجي تعتدي نقول لك لا، يبقى ما فيش قتل للنفس إلا بمين؟ إلا بحقها. حقها كام؟ ثلاثة. ثلاثة قواد يعني قصاص، واحد قتل واحد لازم نقتله. الله. ولما يعرف انه اذا قتل قتل يبقى هيحافظ على حياة نفسه، يبقى عد الحق الامر الى ان الانسان يحافظ على مين؟ على حياته. مش هيحافظ على حياة ده، يفرض انه بحب نفسه، ما ان قتلت اقتل، يبقى بحافظ على مين؟ يبقى لما حفظت على نفسي نجا وسلم المقتول مني ولا لا؟ ونجيت انا ولا لا؟ الله. يبقى اذا من احياها فكانما ايه؟ احيا الناس ايه؟ جميعا. طيب ادي القول. والسيب الزاني المحصنه يعني، والمرتد. هنا بقى كلمه المرتد دي هي اللي عامله الايه؟ عامله الضجه. يقول لك الله، بقى اللي يرتد تقتله؟ نقول له اه. ام قال دي ضد حريه الاعتقاد؟ قول له انا ما قتلتش الكافر، ولكن يجب ان المؤمن اللي يدخل عند الايمان يفهم ان الدخول ما هوش سهل، لازم يدرس دراسه مستوفيه مقنعه، لانه يعلم ان حياته رهن بان يرجع عن هذا الدين. فاذا علم ان حياته رهن بان يرجع عن هذا الدين يبقى لا يدخله الا ايه؟ الا وهو مقتنع اقتناع. يبقى ده احنا بنحمي الاختيار ولا بنسهل الاختيار؟ يبقى بنحمي الاختيار، بنقول له لاحظ كويس، اوعى تدخل كده بالكلام ده، لانك لو دخلت ثم بعد ذلك ارتدت هتتقتل. يوم يعمل ايه بقى؟ ما دام شيء تمن الحياه يبقى لازم يحتاط احتياط. يبقى اذا دي ثقه من ان الانسان اذا ما بحث في الادله يقتنع بان دينه، وبعد ذلك يدخل هذا الدين. انما اللي كافر بطبيعته ملناش دعوه. اذا فقتل المرتد حمايه لايه؟ حمايه لحزم الاختيار. اياك ان تدخل كده بدون رويه، لانك لو دخلت ثم ارتدت هتتقتل. يبقى يعمل ايه بقى؟ يبقى معناه ان هو يصف المساله تصفية لازمة، بأن يعرض جميع الحجج على نفسه، ولا يدخل إلا على بينة من إيه؟ منها. لكل شيء فيه عقود أو أي حاجة لازم يفهم الإنسان أنه إن دخل في هذه المسألة لازم يشوف التزاماتها إيه. فلما يشوف الالتزامات وتتضح أمامه يبقى يحتاط في إيه؟ ما يدخلش الدخول الأهوج ولا الدخول الأرعن ولا دخول المتعجل، يدخل كده بايه؟ زي مثلا الراجل مثلا يتجوز تقول ايه؟ بقى انا رهن بكلمه من الراجل يقول انت طالق وبعدين طلقني؟ قول لها انت لو عرفتي انك رهن بكلمه منه طلقك لا تضعي هذا الحق الا في يد امين عليه. افهمي كده، يعني ساعه ما تيجي ابوها يقول لها اسمع اختاري الزوج اللي ان احبك اكرمك وان كرهك ما يظلمكيش، لان بكلمه منه تنتهي. تقوم بكلمه منه تنتهي، نقول لك اه ما دام بكلمه تنتهي لازم تحتاط تشوف الكلمه دي هتبقى من مين، ما تاخديش اي واحد بقى كده، لازم تاخد واحد ايه امين على هذه الكلمه. يبقى اذا اللي بيغلط انه ما بياخدش باله من انه هو بيتكلم، ومع ذلك احتاط الله للغفله. هو زوجها بكلمة، تزوجها بكلمة واحدة من مرة واحدة، إنما في الطلاق من ثلاثة برضه عمل للغفلة رصيد. يعني مش طب هو اتجوزها ثلاث مرات، لو جوزها مرة واحدة بكلمة جوزني جوزتها مش كده، لكن في الطلاق لا، أباح لغفلته ولرعنته إنه يطلق مرة وبعدين يراجع هو من غير دخول حد كده ولا حد ديري، وبعدين يطلق تاني، ولما الثالث يقول له لا انت زودتها بقى احنا احتطنا لرصيد من غفلتك بكذا مره. يبقى اذا ساعه يصعب الامر يبقى معناها ايه؟ معناها بيقول لك احتط جيدا للامر الذي تدخل عليه وللتعاقد الذي ايه الذي تعتقده. فيبقى الرده اللي يقول لك يا سلام بقى اللي يرتد يقتلوه، قال لك ايوه يا سيدي انا ما بقولش الحكم ده الا له قبل ان يؤمن. قبل ما تعلن ايمانك والدخول في حيز المؤمنين اعلم انك ان رجعت تتقتل. طب لما ينقلب انا بصعب الدخول ولا بسهله؟ ده انا بصعب الدخول، يبقى بحمل اختيار ولا لا؟ يبقى بحمل اختيار. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. واحنا قلنا ان الوصية قمة اهمية الشيء في شرع شرع شرع، والرجل يبقى عايش مثلا مع اولاده ويدي اوامر ويدي نواهي ويقول كذا ويقول كذا، وبعد ذلك تحضره الوفاة. هل بيجيب كل الحاجات اللي عملها لاولاده ويقولها لهم، ولا الوصيه بتاعته بتقتصر على امهات الايه امهات المساكن اللي يجب عليه ان لا يغفلها، اللي يجب عليه انه ايه؟ ولذلك حين تنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم ظل 23 سنه يستقبل من السماء ويناول اهل الارض، وبعدين جه في حجه الوداع ركز كل مبادئ الدين زي الوصيه. ذلكم وصاكم به بقى وصاكم غير شرعي، وصاكم به لعلكم تعقلون. ليه؟ لأن كلمة العقل يجب تنساح في المسألة من أولها لآخرها. لو استعملت عقلك في كل منهي عنه أو كل مأمور به في الآية لتجد التعقل يديك إن كان لازم يكون كده. طب الشرك لا تشرك بالله، الله أيوه اشركش بالله ليه؟ لأن ده حق. هل ادعى أحد أنه خلق؟ هل ادعى احد انه رزق؟ طب اللي خلق ده وتفضل علي بالايجاد من العدم وبعد ذلك امدني من العود، طب اروح لمن لا يخلق؟ طب دي تيجي ازاي؟ يبقى بالعقل كده. طيب اللي بيشركوا بالالهه متعدده ساعه الضر ما بيجيهم او يفزعوا الى شيء بيفزعوا لمين؟ ما بيفزعوش الا له هو لوحده. يبقى اذا بالعقل كده نجيبها من اصرها وننتهي الى انه هو الايه. طيب وبالوالدين احسان، طبعا يا اخي بالوالدين لان هم السبب المباشر لايجادي في الوجود، مش هم كده؟ يبقى بالوالدين احسان. ولذلك ضخم الله هذه المساله قال لك اسمع حتى وان جاهداك على ان تشرك به، مش هم اشركهم، لا ده عايزينك تشرك، تشوف فرق بين الاثنين. وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك بعلم، مش قالوا لك كلام بالمجاهده يعني قعدوا والمعنى، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا ايه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة. شوف عقل ايه؟ الابوة. يبقى بالعقل كده ولا لا؟ ولذلك لما تلاقي مثلا الولد ابوه يربيه ويتولى كل مصالحه وبعدين يكبر ويبقى له ذاتيه، تقوم تبص تلاقي حد من خارج الاسره يستولى عليه ويقعد يقول له افكار ويقعد يقول له بتاع، يقول له كانوا فين دول ياما كنت ما كان بياكلك وانت ما تقدرش تاكل وبيكسيك وبيلبسك وبيعملك، انت اللي تسمع كلمته اللي تاكل لقمته. والى لقاء اخر ان شاء الله.